بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لنجعل له من قبله سميا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب لم لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا. فخرج على قومه من إحرامه أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة فآتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر بالكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثلنا وصلنا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك بهذاك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وإن جعله آية للناس ورحمة منا. وإذ عليه آية للناس ورحمة منا

تعبده. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده تعبد واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أن يك شيئا. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أن يك شيئا. خلقناه من قبل وأن يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وأن يك شيئا. فوربك نحشرنا مصرياتنا ثم نخرجن مصر جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينزل الذين اتقوا ثم ننزل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين هدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن آلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ويرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آية ليكونوا له عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ندا أن ترى أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقفتوا سيردا يكاد السماوات تسقط منه وتسقط وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل وفي السماوات وأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فضلا كل وفي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فرضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يصنعه بلسانك أن تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما هكنا قلهم من قرين هل تحس منهم من أحدهم أو تسمع لهم ركزا